هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من وصايا الحكماء: ابذل لصديقك كل المودة، ولا تبذل له كل الطمأنينة، وأعطه من نفسك كل المواساة، ولا تفضي إليه بكل الأسرار. مثل. من أمثالنا الشعبية التي تضرب في الحث على الإكثار من الأصدقاء في كل مكان، وتجنب السلوك الذي يولد العداوة مع الناس حتى ولو كان مع فرد واحد منهم، مثلنا القائل: خد لك من كل بلد صاحب، ولا تاخد من كل بلد عدو. علم. المد والجزر. المد والجزر ظاهرتان طبيعيتان تحدثان عند سطح البحار والمحيطات، وترتبطان بمستوى المياه فيهما. يعرف سطح البحر بأنه المستوى الذي تصل إليه مياه البحار أو المحيطات عند شواطئها وتستقر عند هذا المستوى. عندما يرتفع مستوى المياه إلى الحد الأعلى بحيث تطغى المياه على الشواطئ، يسمى هذا بظاهرة المد. يعقب حركة المد هذه انحصار المياه عن الشواطئ وعودتها إلى مستواها الطبيعي في البحار والمحيطات، وهذا هو الجزر. أسباب المد والجزر تعود إلى دورة الأرض حول نفسها، كما تعود إلى جاذبية القمر والأرض، حيث يتبادلان جاذبية فيما بينهما أثناء دورانهما. شعر. الشاعر العراقي الكبير محمد مهدي الجواهري، والذي انتقل إلى رحاب ربه في 27 من يوليو من عام 1997، له قصيدة بعنوان آليت، وهي على شكل رسالة إلى صديق له في المغرب العربي، يشكره فيها على مناصرته له في موقف ألم به، وهذه أبيات منها: يا صاحبي في الباحة القصوى، وأنت أخي وذخري، هونت كيد الكائدين، تمد في جلدي وصبري. إن الرجولة حرة كالبحر في مد وجزري، بنت الطبيعة كالندى كالبحر كالنسمات تسري، كالزهر يحمل شوكه وبجنبه نفحات عطري، يغشى الهجير مغاضبا ويرق مثل نسيم فجري، ما أهون الدنيا إذا ضاقت بسمح النفس حري. شعر محمد مهدي الجواهري. طرفة. في طرفة اليوم من الفنانين ثروة رضوان وصلاح عفيفي. فيك من يكتم السر أبو علي؟ برابط يا عم صلاح، أنا فارطة ومحتاج فلوس. سرك في بير يا صلح، كأني ما سمعتش أخويا ولا كلمة. خماسيات، مع تحيات وفيق أبو النصر.